هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ. توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ. إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. موعدنا اليوم مع أغنية لها تاريخ، هي يا حمام البر لأحلام. مستمعينا الأعزاء، في نوفمبر 1951 وفي عز مقاومة الفدائيين للاحتلال الإنجليزي، وتحديدا في التل الكبير بالإسماعيلية، كان الإنجليز عاملين نقط تفتيش عديدة على الطريق لمنع وصول السلاح إلى الفدائيين. وفي أحد الكمائن ضابط إنجليزي وقف الفلاحة فاطمة أم صابر وحب يفتشها، فدفعته بقوة لدرجة أنه وقع، فسارع جنوده إلى إطلاق النار عليها فاستشهدت على الفور. وبرضو أصروا على تفتيشها بعد ما استشهدت، فلقوا معها القفة اللي كانت تحملها مليانة أسلحة كانت شايلاها ومخبياها عشان توصلها للفدائيين. القصة دي جت ضمن أحداث أحد الأفلام المصرية، مش فاكر اسم الفيلم دلوقتي، يعني قصة أم صابر. لكن أثبتها صلاح جاهين الشاعر الكبير والملحن الكبير محمود الشريف في أغنية يا حمام البر في شطرة قولي يما يا أم صابر. ناس كتير كانوا بيسألوا يقولوا مين أم صابر اللي أحلام بتجيب سيرتها في الأغنية دي، فهي دي قصتها، قصة مقاومة المصريين للاحتلال الإنجليزي، وقصص البطولات العظيمة اللي كان بيسطرها المصريين رجالا ونساء كبارا وصغارا بكل أطيافهم ضد الاحتلال الإنجليزي قبل ثورة 23 يوليو 52. هنسمع دلوقتي أغنية يا حمام البر اللي بترحب بالسلام اللي حل على أرض مصر بعد طرد الاحتلال الإنجليزي من ربوع الأرض الطيبة، أرض مصر، أرض الخير. أغنية يا حمام البر، تأليف صلاح جاهين، تلحين محمود الشريف، غناء أحلام. يا حمام البر سقفت مهفف حر ورفرف على كتف الحر ووقف والقط الغلا. يا حمام البر سقفت مهفف حر ورفرف على كتف الحر ووقف والقط Thank you. نلتقي غدا بإذن الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.